بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمه الله تعالى عليه: قال: وأما إذا أفرد اسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلام، يدخل فيه الأعمال الظاهرة. وقوله اسم الإيمان، سواء أريد بالإيمان الإيمان المطلق أو مطلق الإيمان، سواء أريد بالإيمان ها هنا الإيمان المطلق أو مطلق الإيمان، بعبارة أخرى سواء أريد بالكلمة إيمان ها هنا الإيمان الكامل أو الإيمان الناقص، فإنه لابد أن يتضمن الإسلام. فكل من عنده إيمان، سواء كان الإيمان الكامل الإيمان المطلق أو الإيمان الناقص مطلق الإيمان، فلا بد أن يكون عنده إسلام. قال: وإذا أفرد الإسلام فقد يكون مع الإسلام مؤمنا بلا نزاع، وهذا هو الواجب. وأما إذا أفرد الإسلام، أي الإسلام الذي ينجي صاحبه يوم القيامة من النار ويدخله الجنة، الإسلام الصحيح المعتبر عند الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يكون صاحبه مؤمنا. قال: وهل يكون مسلما ولا يقال له مؤمن؟ وقد تقدم الكلام فيه، تقدم أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، فلا يكون المرء مسلما الإسلام الصحيح المعتبر إلا ولا بد أن يكون عنده إيمان. قال: وكذلك هل يستلزم الإسلام الإيمان؟ فيه النزاع المذكور، نفس الكلام، هل يستلزم الإسلام الإيمان؟ إذا أريد بالإسلام الإسلام الصحيح المعتبر، فلا بد أنه يستلزم الإيمان. قال: وإنما وعد الله بالجنة في القرآن وبالنجاة من النار باسم الإيمان، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم ورحمة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. كذلك ذكر هاهنا الإيمان. قال: وأما اسم الإسلام مجردا، أي مجردا عن الإيمان، فما علق به في القرآن دخول الجنة. قال: وأما اسم الإسلام مجردا فما علق به في القرآن دخول الجنة، لكنه فرضه، أي ما علقه الله. إذا كان الإسلام مجردا فإنه لم يعلقه بدخول الجنة، لكنه فرضه وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل من أحد سواه، وبه بعث النبيين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال: فالحاصل أن حالة اقتران الإسلام بالإيمان غير حالة إفراد أحدهما عن الآخر، فمثل الإسلام من الإيمان كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرى. فشهادة الرسالة غير شهادة الوحدانية، يعني بالمعنى شهادة الرسالة وأن محمدا رسول الله لها معنى غير المعنى الذي تحمله شهادة الوحدانية لا إله إلا الله. قال فهما شيئان في الأعيان، شيئان في الأعيان أي لا بد منهما، لا بد منهما حتى ينجو العبد من عذاب الله سبحانه وتعالى، وحتى كذلك يلحق في الدنيا بحكم المسلمين. فهما شيئان في الأعيان لا يفترقان أبدا، وإذا ذكر أحدهما فإنه يستلزم الآخر. قال وإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم كشيء واحد، كذلك الإسلام والإيمان، لا إيمان لمن لا إسلام له ولا إسلام لمن لا إيمان له، إذ لا يخلو المؤمن من إسلام به يتحقق إيمانه، ولا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه. إذن بهذا الكلام يتبين لنا الارتباط بين الإسلام وبين الإيمان، وأنه لا يوجد إسلام معتبر صحيح إلا ويوجد معه إيمان، والعكس لا يوجد إيمان إلا ومعه إسلام، وهذا كمثل الشهادتين فإنهما واحد في الأعيان، وإن كان يعني شهادة الرسالة بالمعنى غير شهادة الوحدانية كذلك في المعنى، وهكذا الإيمان والإسلام فإنهما شيء واحد في الأعيان، فلا بد للمرء أن يكون مسلما مؤمنا، وإن كان الإسلام يحمل معنى وكذلك الإيمان يحمل معنى، وهكذا العبد لا تقبل أعماله إلا إذا أتى بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، مع أن معنى شهادة الوحدانية غير معنى شهادة الرسالة. قال ونظائر ذلك في كلام الله ورسوله وفي كلام الناس كثيرة، أعني في الإفراد والاقتران، في الإفراد والاقتران، يعني قد يكون الشيئان إذا جمعا فإن كل واحد يحمل معنى خاص به، وإذا أفرد أحدهما عن الآخر فإنه يحمل معناه ومعنى الآخر، وكما سبق معنا في مسألة التوبة والاستغفار، وهكذا في مسألة الإثم والعدوان، وهكذا في الكفر والإيمان، إلى نعم الكفر والنفاق إلى غير ذلك. فهذه المسألة واضحة، وهو أن هذا الشيء يجتمع فيه الأمران، ويكون أولئك أو يكون الأمران كل واحد منهما يحمل معنى، لكن عند الانفراد يكون أحدهما شاملا للآخر. قال منها لفظ الكفر والنفاق، فالكفر إذا ذكر مفردا في وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون كقوله تعالى ومن يكفر بالله فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، ومن يكفر بالإيمان، فها هنا الكفر بالإيمان يدخل فيه ماذا؟ النفاق، يدخل فيه النفاق ولا شك. قال ونظائره كثيرة، وإذا قرن بينهما كان الكافر من أظهر كفره، والمنافق من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. أما إذا قرن بينهما وذكر الكفر مع النفاق فإن الكفر يحمل معناه المعروف، وهكذا النفاق يحمل معناه المعروف كما ذكر هاهنا الشارح رحمة الله تعالى عليه، فيكون الكفر الكفر الظاهر والنفاق النفاق الباطن. قال وكذلك لفظ البر والتقوى ولفظ الإثم والعدوان ولفظ التوبة والاستغفار ولفظ الفقير والمسكين وأمثال ذلك كما سبق التفصيل في هذا. قال ويشهد للفرق بين الإسلام والإيمان قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا إلى آخر السورة، وقد اعترض على هذا بأن معنى الآية قولوا أسلمنا انقدنا بظواهرنا، فهم منافقون في الحقيقة. اختلف أهل العلم في المعني في هذه الآية من الأعراب، هل هم الكفار الخارجون من دائرة الإسلام، أم هم الأعراب الذين هم يعني عندهم الإيمان لكنه الإيمان الناقص، فلهذا فإنهم بيّنوا أنهم أهل الإيمان. قالت الأعراب آمنا، يعني بأن عندهم الإيمان الكامل، فبين الله سبحانه وتعالى أن هذا القول لا يصح، وإنما هؤلاء ليس عندهم إلا الأعمال الظاهرة مع الإيمان القلبي القليل، مع الإيمان القلبي الناقص. فهؤلاء يبينون بأنفسهم بأنهم أهل الإيمان، مع أنه في الحقيقة هم ليسوا بأهل الإيمان الكامل، بل هم أهل الإيمان الناقص. فلهذا ولكن قولوا أسلمنا، أي عندنا يعني أعمال ظاهرة مع شيء من أعمال القلوب. وهذا هو القول الصحيح، هذا هو القول الصحيح، والذي رجحه جماعة من أهل التحقيق من المتأخرين، الإمام الشنقيطي وغيرهم. فالمعني بالأعراب هاهنا هم أهل الإسلام الذين عندهم الإيمان الناقص، وليسوا الأعراب الذين هم كفار ويعني منافقون من أهل النار. قال: وقد اعترض على هذا بأن معنى الآية قولوا أسلمنا انقدنا بظواهرنا فهم منافقون في الحقيقة، وهذا أحد قولي المفسرين في هذه الآية الكريمة، وأجيب بالقول الآخر، ورجح وأجيب بالقول الآخر أن هؤلاء ليسوا بمنافقين، بل هم أهل الإيمان الذين نقص إيمانهم. قال: وهو أنهم ليسوا بمؤمنين كامل الإيمان، لا أنهم منافقون، كما نفي الإيمان عن القاتل والزاني والسارق. ومعروف أن الحديث السابق في نفي الإيمان عن القاتل وعن كذلك الزاني وعن السارق، إنما يراد النفي نفي الإيمان الكامل، أي أن أصحاب الإيمان الكامل لا يزنون ولا يشربون الخمر ولا يزنون. قال: ومن لا أمانة له، ويؤيد هذا سياق الآية، فإن السورة من أولها إلى هنا في النهي عن المعاصي وأحكام بعض العصاة ونحو ذلك، وليس فيها ذكر المنافقين. ثم قال بعد ذلك: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، لا يلتكم أي لا ينقصكم من أعمالكم شيئا. قال: ولو كانوا منافقين ما نفعتهم الطاعة. وإن تطيعوا الله ورسوله، وإذا كان هؤلاء منافقين ما ستنفعهم الطاعة ولو كانت كثيرة. قال: ثم قال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. الآية يعني والله أعلم أن المؤمنين الكامل الإيمان هم هؤلاء لا أنتم، بل أنتم منتف عنكم الإيمان الكامل. يؤيد هذا أنه أمرهم أو أذن لهم أن يقولوا أسلمنا، والمنافق لا يقال له ذلك. ولو كانوا منافقين لنفى عنهم الإسلام كما نفى عنهم الإيمان، ونهاهم أن يمنوا بإسلامهم فأثبت لهم إسلاما، ونهاهم أن يمنوا به على رسوله، ولو لم يكن إسلاما صحيحا لقال لم تسلموا بل أنتم كاذبون، كما كذبهم في قولهم نشهد إنك لرسول الله. والله أعلم بالصواب. وينتفي بعد هذا التقرير والتفصيل، أي أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، وأن الإسلام له معنى وأن الإيمان له معنى كذلك، كل يختص بمسماه. إذا علمنا ذلك علمنا بأن دعوة الترادف ليست بصحيحة، من قال بأن الإسلام والإيمان شيء واحد. قال: وينتفي بعد هذا التقرير والتفصيل دعوة الترادف وتشنيع من ألزم بأن الإسلام لو كان هو الأمور الظاهرة لكان ينبغي ألا يقبل إلا ذلك، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فلو كان المراد بالإسلام بأنه الأعمال الظاهرة هذا قول المرجئة، هذا قول المرجئة يقولون ويشنعون لو كان الإسلام هو الأمور الظاهرة لكان ينبغي ألا يقبل إلا ذلك، يعني لا يقبل الإيمان. ما الدليل على ذلك؟ احتجوا بقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قالوا معنى الآية أن الإسلام ها هنا كما تقولون هو الأعمال الظاهرة، فإذا كان الإسلام هو الأعمال الظاهرة فإن الله تعالى لا يقبل إلا الإسلام، يعني لا يقبل إلا الأعمال الظاهرة فلا يقبل الإيمان الباطني. وهذا القول ليس بصحيح، وقد أسلفنا القاعدة العظيمة التي ذكرها السلف وهو أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، وها هنا افترقا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا هنا افترق، فذكر الإسلام دون الإيمان، فالمراد بالإسلام ها هنا الأعمال الظاهرة مع شموله للأعمال الباطنة. قال وتشنيع من ألزم بأن الإسلام لو كان هو الأمور الظاهرة لكان ينبغي ألا يقبل إلا ذلك ولا يقبل إيمان المخلص، وهذا ظاهر الفساد، فإنه قد تقدم تنظير الإيمان والإسلام بالشهادتين وغيرهما، وأن حالة الاقتران غير حالة الانفراد. فانظر إلى كلمة الشهادة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، الحديث حتى يقولوا لا إله إلا الله، ولم تذكر الرسالة وأن محمدا رسول الله. فما المراد بذلك؟ المراد بذلك أن الشهادتين كذلك، إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا، فها هنا افترقتا فذكرت شهادة الوحدانية، وإذا انفردت شهادة الوحدانية تدخل معها شهادة الرسالة. وهكذا مسألة الإسلام، إذا انفرد الإسلام دخل معه الإيمان. قال فلو قالوا لا إله إلا الله وأنكروا الرسالة وأنكروا أن محمدا رسول الله ما كانوا يستحقون العصمة، بل لابد أن يقولوا لا إله إلا الله قائمين بحقها، ولا يكون قائما بلا إله إلا الله حق القيام إلا من صدق بالرسالة. وكذا من شهد أن محمدا رسول الله لا يكون قائما بهذه الشهادة حق القيام إلا من صدق هذا الرسول في كل ما جاء به، ومما جاء به شهادة لا إله إلا الله. قال فتضمنت التوحيد، فتضمنت الرسالة وأن محمد رسول الله، تضمنت التوحيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدعو الناس إلى التوحيد. قال وإذا ضممت شهادة أن لا إله إلا الله إلى شهادة أن محمدا رسول الله ماذا سيحصل؟ من يكمل الافتراق في ماذا؟ في المعنى، الافتراق في المعنى، فإذا اجتمعتا افترقتا. قال وإذا ضممت شهادة أن لا إله إلا الله إلى شهادة أن محمدا رسول الله، كان المراد من شهادة أن لا إله إلا الله إثبات التوحيد، ومن شهادة أن محمد رسول الله إثبات الرسالة. كذلك الإسلام والإيمان، كذلك الإسلام والإيمان، إذا انفرد أحدهما كان شاملا للآخر، وإذا ذكر معا افترقا، كان لهذا معنى ولهذا معنى. قال وإذا قرن أحدهما بالآخر كما في قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، كان لكل واحد معنى، الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال القلبية. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم لك أسلمت وبك آمنت، كذلك كان المراد من أحدهما، كان المراد من أحدهما غير المراد من الآخر، وكما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإسلام علانية والإيمان في القلب، الإسلام علانية الأعمال الظاهرة، والإيمان في القلب الأعمال الباطنة، مع أن الحديث لا يصح لكن معناه صحيح. قال: وإذا انفرد أحدهما شمل معنى الآخر وحكمه، وكما في الفقير والمسكين ونظائره، فإن لفظي الفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فهل يقال في قوله تعالى إطعام 10 مساكين إنه يعطى المقل دون المعدن؟ إذا قلنا بأن المسكين هو المقل، أن المسكين هو المقل على الخلاف المعروف، وأن المعدن هو الفقير، ففي الآية إطعام 10 مساكين، هل نبحث فقط عن المقل ولا نعطي المعدن؟ فالكلام لا يصح. فالمسكين ها هنا شامل للمقل وكذلك المعدن، فيدخل فيه معنى المسكين ويكون شاملا لمعنى الفقير. قال: أو بالعكس، أي إذا أفرد الفقير، إذا أفرد الفقير. وكذا في قوله تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فإن الفقراء إن قلنا هو المعدن فإنه كذلك يكون شاملا للمقل أي المسكين. قال: ويندفع أيضا، هذه من الفوائد كذلك، لا يزال الشارح رحمة الله تعالى عليه يعطينا الفوائد من هذا أو من هذه القاعدة العظيمة التي جاء بها السلف، أن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. قال: ويندفع أيضا تشنيع من قال: ما حكم من آمن ولم يسلم؟ هذا كلام لا يصح، لأن من آمن لابد أن يكون عنده إيش؟ إسلام. قال: أو أسلم ولم يؤمن، كذلك إذا أسلم لابد أن يكون عنده إيمان، سواء كان الإيمان الكامل أو الإيمان الناقص. قال: في الدنيا والآخرة، فمن أثبت لأحدهما حكما ليس بثابت للآخر ظهر بطلان قوله. إذا قال من آمن ولم يسلم له حكم، ومن أسلم ولم يؤمن له حكم آخر، فهذا قوله باطل، لأن القاعدة المعروفة إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فإذا قلنا هذا الرجل مؤمن فلا بد أن يكون عنده إسلام، وإذا قلنا هذا مسلم أي الإسلام الصحيح المعتبر فلا بد أن يكون عنده إيمان، سواء الإيمان الكامل أو الإيمان أو الإيمان الناقص. قال: ويقال في ويقال له، أي لذلك المرجئي، ويقال له في مقابلة تشنيعه: أنت تقول المسلم هو المؤمن، يعني الإسلام هو الإيمان، يعني المرجئة يقولون بالترادف بين الإسلام والإيمان. قال: والله تعالى يقول: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فجعلهما غيرين. وقد قيل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما لك عن فلان، القائل هو سعد بن أبي وقاص كما هو معروف في الحديث، ما لك عن فلان، والله إني لا أراه مؤمنا. قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أو مسلما. قالها ثلاثا، لا يزال سعد يقول إني لا أراه مؤمنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أو مسلما. فهذا يدلنا على التفريق بين الإسلام والإيمان. قال: فأثبت له اسم الإسلام وتوقف في اسم الإيمان، فمن قالهما سواء كان مخالفا، والواجب رد موارد النزاع إلى الله ورسوله، وقد يتراءى في بعض النصوص معارضة، ولا معارضة بحمد الله تعالى، ولكن الشأن في التوفيق وبالله التوفيق. قال: وأما الاحتجاج بقوله تعالى، الاحتجاج على الترادف، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قالوا هذا يدل على الترادف بين الإسلام وكذلك الإيمان. قال: على ترادف الإسلام والإيمان فلا حجة فيه، لأن البيت المخرج كانوا متصفين بالإسلام والإيمان، فوصفهم تارة بالإيمان ثم وصفهم بالإسلام، لأنه عندهم الإيمان القلبي وعندهم الأعمال الظاهرة. قال: ولا يلزم من الاتصاف بهما ترادفهما، ما يلزم. فقد يقال هذا الرجل مسلم وتقول فيه في وقت آخر هو مؤمن، تقول زيد مسلم، وفي بعض الأحيان تقول زيد مؤمن. فهل يلزم من ذلك أن نقول بأن الإسلام والإيمان بأنهما مترادفان؟ الجواب لا، لأن هذا زيد عنده إسلام أي أعمال ظاهرة فقلنا هو مسلم، وعنده كذلك الإيمان القلبي، لأنه لولا الإيمان القلبي ما أظهر الإسلام وما أظهر الصلاة وما أظهر إلى غير ذلك، وقد يعرف ذلك بقرائن أخرى. فلهذا نطلق عليه بأنه مؤمن تارة وبأنه كذلك مسلم تارة أخرى، فعنده هذا وعنده هذا. قال والظاهر أن هذه المعارضات، هذه الشبه التي يأتي بها المرجئة السابق ذكرها، قال والظاهر أن هذه المعارضات لم تثبت عن أبي حنيفة رحمه الله، وإنما هي من الأصحاب أي من الحنفية. قال فإن غالبها ساقط لا يرتضيه أبو حنيفة، وقد حكى الطحاوي حكاية أبي حنيفة مع حماد بن زيد، وأن حماد بن زيد لما روى له حديث أي الإسلام أفضل إلى آخره، قال له ألا تراه يقول أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان، ثم جعل الهجرة والجهاد من الإيمان، فسكت أبو حنيفة. فقال بعض أصحابه ألا تجيبه يا أبا حنيفة؟ قال بما أجيبه، وهو يحدثني بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك.